ويهدد ربنا تبارك وتعالى الآخرين والعياذ بالله، إذ بضدها تتميز الأشياء، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم التعبير ملفت للنظر، إذ صاحب الشيء مالكه، وصاحب الشيء المصاحب له، وصاحب الشيء لا ينفك عنه، فكأن هؤلاء قد خلقوا للجحيم وخلق الجحيم لهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وكلمة أولئك إشارة للبعيد، والإبعاد هنا إبعاد عن الرحمة، إبعاد عن الرحمة، بل وإبعاد عن كل تأمل أو تفكر في أن الله قد يغفر لهم. إذ من مات على كفره وشركه فلا مآل له إلا جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره، ونزل بعسفان موضع بين مكة والمدينة، وأذن لصلاة الظهر، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه فصلوا الظهر جميعا. وبعد انتهاء الصلاة قال المشركون لبعضهم، وكانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف لم ننزل عليهم ونستأصل سأفتهم وهم يصلون مشغولون عنا بصلاتهم؟ ندموا أشد الندم لأنهم لم ينتهزوا الفرصة ويهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال بعضهم لبعض، لا تيأسوا ولا تندموا، فعما قليل لهم صلاة أخرى، فإذا قاموا لها هجمنا عليهم هجمة رجل واحد. وأخذوا السلاح وتربصوا بهم صلاة العصر. فنزل جبريل، نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه صلاة الخوف. فحين قام المسلمون لصلاة العصر صلى بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف الآخرون بسلاحهم في اتجاه العدو، ففوت الله عليهم الفرصة. نعمة لله، من يحمي المؤمن؟ من يعصم دم المسلم؟ الله. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وفي يوم من الأيام اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترض من اليهود، اضطر أن يقترض منهم ليدفع دية، دية قتيل أو قتيلين قتل خطأ من أحد المسلمين. فذهب إلى قريظة أو بني النضير يستقرضهم، وأخذ معه الخلفاء الأربعة أصحابه الذين كانوا دائما أمامه في القتال وخلفه في الصلاة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ذهب إليهم يستقرضهم، فاستقبلوه أحسن استقبال وقالوا، اجلس يا أبا القاسم نطعمك ونقرضك. وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار جدار، أجلسوه إلى جوار الجدار، فجلس آمنا مطمئنا حتى يحضروا الطعام ويحضروا ما طلبه من مال. وصعد أحدهم فوق الجدار من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد وتسور البناء وجاء بالرحى، رحى عظيمة، و وجاء بها على فرس الجدار كي يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فنزل جبريل قال قم يا محمد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا معه وانصرف مسرعا. حماية، عناية، رعاية. من يرعانا؟ من يرعى الجنين في بطن الحوامل؟ من؟ حادث من الحوادث، وأغرب الحوادث جميعا في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى غزوة ذات الرقاع. كانت المسافة بعيدة وسميت غزوة الرقاع لأن النعال بليت فأصبحوا يربطوا أقدامهم بالخرق حتى يتقوا حرارة الشمس. سيد الخلق، سيد الخلق وأسياد القرون جميعا في الشمس في الحر خفاة، العشرة لهم بعير واحد، رجل يركب وتسعة يمشون. في هذه الغزوة لجأ النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة في مكان به شجر، شجر ذو شوك، ولجأ إلى ثمرة يستريح تحتها، ونزل أصحابه للاستراحة وتفرقوا بعيدا عنه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على غصن أو فرع من فوق الشجر وغفى غفى غفوة للاستراحة. فجاء أعرابي فاختطف السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وشهره في وجهه وقال من يعصمك مني يا محمد؟ ولم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رد عليه قائلا الله. فسقط السيف من يد العربي. قيل أن جبريل نزل فأسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشهره في وجه العربي وصدره وقال من يعصمك مني؟ فقال الأعرابي لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يروي إمامنا البخاري، استدعاهم وحكى لهم وقال إن هذا الرجل اخترط علي سيفي وقال من يعصمك مني يا محمد؟ فقلت والله. فسقط السيف من يده فأخذته وقلت له من يعصمك مني؟ ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الأحداث والحوادث يقول الله عز وجل مذكرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالنعمة تلو النعمة، بالنعمة تلو النعمة. وصدق ربي عز وجل وهو يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. البسط ضد القبض، بسط يده بطش به، بسط لسانه شتمه. فبسط اليد وبسط اللسان بهذا الأسلوب يعبر عن الإيذاء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ذلك هو المبدأ، ذلك هو المبدأ منذ نشأة الخليقة، منذ أول حادثة حدثت على الأرض بين ابني آدم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هو الأعرابي بسط يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه. بسط اليد كناية عن البطش، وبسط اللسان كناية عن الشك، وكف اليد كناية عن الامتناع. يذكرهم ربنا تبارك وتعالى ويذكرنا بنعمته: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي يبطشوا بكم، أو يبطشوا بكم، يبطش ويبطش لغتا، يبطشوا بكم فكف، منع، كف أيديهم عنكم. واتقوا الله، أمر بالتقوى، أمر بالتقوى. الأوامر بالتقوى تكررت، تكررت فيما نحن بصدده من آيات، بالإضافة إلى تكرارها في القرآن. إذ التقوى ملاك الأمر، والتقوى رأس الأمر، والتقوى مخافة الله. التقوى، والتقوى هي التي تبلغ الإنسان كل ما يريد. بالصبر يلين لك الحديث، وبالتقوى تبلغ ما تريد. واتقوا الله. إذن الأمر بالتقوى في هذا الموقع وفي هذا الموضع: إن نجاك الله تبارك وتعالى من بطش عدو فاتق الله، وإياك أن يحملك الهوى على الانتقام. إن مكنك الله تبارك وتعالى من عدو فإياك وتجاوز الحد، إياك والتشفي، إياك والمثلة، إياك والانتقام، إياك وتجاوز الحد. واتقوا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ختام للآية وختام للموضوع واضح جلي كوضوح الشمس: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وكأن الأمر محصورا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لم يقل وليتوكل المؤمنون على الله، إنما قال وعلى الله، أي وعلى الله وحده ولا شيء سواه. هو الذي يحمي، هو الذي يرعى، هو الذي ينصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم من بعده. من يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لا أحد، لا أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توجيه رباني لكل مؤمن أن يجعل اعتماده وأن يكل أمره وأن يلقي بحماله على الله، الذي لا ينام ولا يسهو، الذي لا يعجزه شيء، الذي يرى ويسمع. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن لا تعتمد على جاهك فالجاه إلى زوال، ولا تعتمد على مالك فالمال إلى زوال، ولا تعتمد على سلطانك فسلطان إلى زوال. أين فرعون؟ أين قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ أين قارون؟ أين كنوزه؟ أين أمواله؟ أين هامان؟ أين سلطانه؟ أين جنوده؟ في اليم، في اليم. أين الحكام؟ أين السلطان؟ أين الأمراء؟ أين القواد؟ أين؟ الكل إلى التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. استند فرعون إلى جنوده فأخذه الله وجنوده فألقاهم في اليم. استند هامان إلى سلطانه، واستند قارون إلى ماله، فأخذ الله قارون وكنوزه فخسفنا به وبدائره الأرض، فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين. إياك أن تغتر بمنصب، إياك أن تغتر بمركز، إياك أن تغتر بزي، إياك أن تغتر بسلطان أو بسلاح، إياك أن تغتر بمساندة أحد، فالله هو الواحد الأحد. إياك إياك إياك أن يحملك البغض أو تحملك البغضاء أو الكراهية أو الهوى على الظلم. إياك إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء، فالمرء في فسحة من دينه يمأل أن يسفك الدماء. اتقوا الله في الأعراض، اتقوا الله في الأموال، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إياكم إياكم والدماء. وتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعظ الأمة وينصح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان يكرر كلامه ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ ويعان. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وكأنه هلك بمجرد النية، هلك بمجرد النية ولم يفعل شيئا، قتل ولم يقتل ومع ذلك هلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن آمنت بالله حقا فكيف تستند إلى سواه؟ واحذر، فإن من تستند إليه أو تعتمد عليه قد يكون من الظالمين فتهلك ولو لم تظلم، لقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. التوكل على الله والاعتماد على الله هو الشافي، هو الكافي، هو الناصر، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الحامل، ربنا تبارك وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل سبق وأن شرحنا، التوكل له شروط وله نتائج، والتوكل له علامات، والتوكل معناه إلقاء الأمر بالكلية إلى الله، الأخذ بالأسباب وترك النتائج لله، وإتمام العمل بالله. فترك الأسباب جهل، وترك التوكل صدق. وشرط صدق التوكل أن ترضى بالنتائج. فإن عزمت على أمر وأقدمت عليه وتوكلت على الله فجاءت النتيجة بغير ما تشتهي، وجب عليك أن تحمد، وجب عليك أن تشكر، إذ ما جاء على غير هواك جاء على إرادة الله. فكيف تفضل ما تريد على ما يريده الفعال لما يريد؟ طالما توكلت على الله، طالما ألقيت الحمال إليه، طالما أوكلت إليه الأمر، وجب عليك أن ترضى بالنتيجة، وإلا لم تكن متوكلا حقا. فتأتي الآيات من كتاب ربنا تحدثنا عن خلق اليهود، تأتي الآيات تقص علينا فضائحهم، نقضهم للعهود، نقضهم للمواثيق، تحريفهم لكتاب الله، إيذاءهم لرسل الله، ادعاءهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه. كافي الآيات لتقص علينا ذلك، محذرة منذرة، فذاك ديدن يهود وإلى أن تقوم الساعة، ناكثون للعهود، ناقضون للمواثيق، ملعونون على كل لسان إلى أن تقوم الساعة. يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. متى كان ذلك؟ كان ذلك بعد النعمة الكبرى، بعد أن نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وجنوده، أورثهم أرض مصر، أورثهم كنوز فرعون وهامان وقارون، أورثهم الأرض وأنجاهم، ورأوا بأعينهم كيف انفلق البحر، رأوا كل ذلك بأعينهم. ثم أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يأخذ قومه ويسير بهم ناشرا لدين الله، فاتحا لبلاد المشرق. أمره أن يذهب إلى الشام إلى أريحاء، وأمره أن يفتتحها رافعا راية التوحيد، وأنبأه أنه معه بالنصر والتأييد. وهنا اختار موسى النقباء، وقد كان بنو إسرائيل 12 خطا وهم أحفاد يعقوب عليه السلام الذي لقب بإسرائيل، كما قال ربنا: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. النقباء جمع نقيب، أصل الكلمة من النقب والنقب، النقب والنقب الطريق والثقب في الجبل، وعليه فالنقيب هو الذي يدخل في شؤون الناس ويتدخل فيها، فهو ينقب عن أحوالهم، فهو ضمين لهم وكفيل لهم، يعرف أسرارهم ويعرف أحوالهم ويضمن سلوكهم ويضمن كذلك تنفيذهم للعهود والمواثيق. 12 نقيبا، من كل ست نقيب زعيم ضمين كفيل، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين جاء معشر الأنصار يبايعوه، وكان 70 رجلا وامرأتان، فأخذ منهم 12 نقيبا النقباء ليلة العقبة. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، والميثاق العهد المؤكد باليمين، وعهد الله تبارك وتعالى مع العباد هو عهد بالتسليم لله والإيمان برسله وكتبه واتباع الرسل وعدم مخالفة الرسل فيما يأمرون. ويتغير السياق: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا. تحول الخطاب في هذا السياق، بدل من أن يقول وبعث، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نسخة، وبعثنا، للتأكيد على الاهتمام الذي أولاه الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم. وبعثنا منهم 12 نقيب. وقال الله: الوعد، الوعد والشرط والجزاء. وقال الله: لئن أقمت. اللام واللامات هنا للتأكيد بمعنى القسم، لكن الله أعطاهم وعدا قبل أن يشترط عليه، فقال: إني معكم، وكفى بالله وكيلا، وكفى بمعية الله معية. إني معك مؤكدة، الجملة مؤكدة والوعد مؤكد بإن، إني معكم. ما هي الشروط التي تحقق معية الله؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن هنا نعلم أن الصلاة والزكاة كانتا مفروضتان على الأمم من قبلنا، وكما جاء حكاية عن قول عيسى: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لئن أقمتم الصلاة، وإقامة الصلاة الإتيان بها على وجهها بالنية الصادقة، بالطهارة، بالاتجاه للقبلة، إلى آخر الشروط التي تستلزمها إقامة الصلاة، أي جعلها قائمة معتدلة سليمة الأركان لا خلل فيها ولا نقص. وآتيتم الزكاة، والزكاة طهارة ونماء للمال، زكاة الزرع يزكو نماء وترعرع، وكأن الزكاة نماء للأموال، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما نقص من مال من صدقة. وآتيتم الزكاة، أخرجتم حق الفقراء، والزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء. والله ما ضاقت خزائنه، والله ما ضاقت خزائنه، والله ما حرم الفقراء لهوانهم عليه، ولكنه جعل لهم حقا في أموال الأغنياء، يبتلي الأغنياء بذلك كيف هم في أداء الحق، ويبتلي الفقراء بذلك كيف هم في الصبر على القضاء. وآمنتم برسل، والإيمان بالرسل، ولم يقلوا آمنتم برسول موسى، وآمنتم برسل، لأن شرط الإيمان بالرسل شرط الإيمان بالله، لأن من آمن برسول وكفر برسول فقد كفر. وآمنتم برسل السابقين لموسى واللاحقين على موسى. وآمنتم برسلي وعذرتموهم. التعذير النصر والإعانة مع التعظيم والتفخيم، ذاك هو التعذير. ويطلق التعذير على التأديب بالعقوبات دون الحد، الضرب أو الجلد دون الحد، في العقوبات التي لم يرد فيها حدود يطلق عليه التعذير، لأن التعذير أي التأديب منع العاصي عن المعصية بالعقوبة، أو منع غيره عن ارتكاب مثل ما ارتكب حين يرى ما نزل به من عقاب. وأصل كلمة التعذير المنع. وعذرتم الرسل بمعنى منعتم الرسل من أعدائهم، وأن تمنع الرسول من أعدائه يكون ذلك الجهاد بنصره، بنصر كلمته، بالعمل على نشر دعوته. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعذرتموهم، منعتموهم من أعدائهم ونصرتموهم وعظمتموهم وفخمتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، أنفقتم في سبيل الله. ومن عجب أن يسمي الله تبارك وتعالى ذلك قرضا، إذ هو المالك والملك، وهو الذي منحك الحياة، وهو الذي منحك المال. وحين يأمر بالإنفاق من ماله الذي استخلفك فيه يعبر عن ذلك بالإقراض، وكأنك أنت صاحب المال، وكأن الله يقترض منك مالك. وأقرضتم الله قرضا حسنا، والقرض الحسن أي الإنفاق في سبيل الله يشترط له شروط حتى يكون قرضا حسنا. أولا أن يكون بنية التقرب إلى الله، النية الصادقة، أن تخرج المال طيبة به نفسك، لا كرها، ولا تخرج المال بضيق، أن تكون النفس طيبة، أن يكون المال من حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وأن لا تتبع النفقة بمن أو أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ذاك هو القرض الحسن، النية الصادقة، أن يخرج بطيب نفس ذاك المال، أن يكون ابتغاء مرضاة الله، أن يكون من حلال، ألا يتبع بمن ولا أذى. إن فعلوا ذلك، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، الجزاء، لأكفرن عنكم سيئاتكم. وكأن الإنسان مهما آمن بالله وبالرسل وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا، مهما فعل ذلك لا يخلو من الهفوات. فالكمال المطلق لله، والعصمة لأنبيائه، والمعصوم من عصمه الله. والإنسان مهما تحرى الطاعة ومهما تحرى البعد عن المعاصي لا يخلو من الهفوات، من السيئات، من الصغائر، من الخواطر. من هنا يعد ربنا تبارك وتعالى بتكثير السيئات، لا أكثرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات واللامات للقسم. وكأن الله يقسم وهو صادق، وهو صادق، ومع ذلك يقسم لنا وما هو بحاجة للقسم سبحانه وتعالى. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها، أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار الماء غير الآسل. ذاك هو الجزاء وذاك هو الوعد. ويأتي التهديد، فمن كفر بعد ذلك منكم، كفر بنعمة الله أو نقض الميثاق أو نقض العهد، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، ولا عذر له ولا شبهة له، فقد ضل سواء السبيل، السبيل الطريق، والسواء المعتدل، ضل سواء السبيل، انحرف عن القلب السليم. رغم ذلك ورغم الوعود والعهود والمواثيق يحكي ربنا عنه فيقول: فبما نقضهم ميثاقه. فبما، وما هنا زائدة للتأكيد على نقضهم المواثيق، وأصل الكلام والتقدير فيه فبنقضهم ميثاقهم، لكن حرف ما الزائد يشعر النفس بتأكيد الكلام، وبأن النقض من طبعهم وديدنهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم الله تبارك وتعالى، طردهم من رحمته. واللعن الطاغم من الرحمة، ومن طرد من رحمة الله تبارك وتعالى فلا أمل له، لا دنيا ولا أخرى. بدليل أن إبليس هو الذي لعن وتبين لنا نتيجة اللعن حين قال الله له وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هل هناك أمل لإبليس؟ فلا أمل لمن طرد من رحمة الله، لذا طردهم الله تبارك وتعالى من رحمته بنقضهم المواثيق. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقرئت قسية، جعل ربنا قلوبهم قاسية كالحجر الصلب، صلبة عاتية لا ينفذ إليها نور الإيمان أبدا، لا يرحمون الناس، لا يؤدون الأمانات، لا تنفعل قلوبهم ولا تتحرك مشاعرهم إذا رأوا الظلم، بل هم الظلمة القتلة مخربون الديار اليهود. قلوبهم قاسية، قلوبهم عاتية، قلوبهم فاسدة، قاسية فاسدة، القاسية العافية. وقد تكون الكلمتان لغتان بمعنى واحد، لكن كلمة قاسية تفيد الفساد بإطلاقهم هذا اللفظ على الدراهم المغشوشة، دراهم قاسية ودرهم قاسي مغشوش، وكأن الغش في طبعهم. وجعلنا قلوبهم قاسية، ويستأنف الكلام لبيان قسوة القلب، لبيان قسوة القلب يستأنف فيقول يحرفون بغير واو بغير عطف، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون، وكأنه استأنف الكلام لبيان نوع القسوة. هل هناك أقسى من قلب يحرف كلام الله؟ هل هناك أقسى من قلب يفتري على الله الكذب؟ جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه، والكلم الكلام والكلام كلام الله، وتحريف الكلام عن المواضع بأسلوبين وقد فعلوهما. الأسلوب الأول تغيير الحروف، كما غيروا في آية الرجل، كما غيروا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في كتبهم باسمه وشكله ونعته وسلوكه وتصرفاته، غيروا الحروف، غيروا الحروف وأزالوا كلمات ووضعوا بدلا منها كلمات من صنعهم واختراعهم. ذاك أسلوب في التحريف. الأسلوب الثاني في التحريف تغيير المعنى، لي الكلام عن المعنى المراد، لي الكلام عن المعنى المراد، معنى الكلام هكذا، فيلوون الكلام عن المعاني ويفسرون كلام الله بمعان لا تدل عليها الكلمات ولم يردها الله تبارك وتعالى. فحرفوا التوراة بالأسلوبين، باستبدال الكلمات وتغيير الحروف وبتغيير المعاني وإيهام العوام منهم بمعان أخرى، يحرفون الكلمة عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا قد يكون بمعنى الترك، النسيان قد يأتي بمعنى الترك، والنسيان قد يأتي بمعنى ذهاب العلم أو ذهاب المعلومة من الذاكرة والحافظة. والحظ النصيب، نسوا حظا مما ذكروا به أي تركوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به في كتابهم، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب، نفذوا بعض الكتاب ولم ينفذوا بعض الكتاب، كقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لأن الإيمان بشيء أو بجزء أو ببعض والكفر ببعض كفر، والإيمان كل لا يتجزأ. فكيف تزعم أنك آمنت بالله وأنت تعصيه أو تحاربه؟ كيف تزعم أنك آمنت بالله وأنت لا تقيم شرع الله؟ كيف تزعم أنك آمنت بالله وأنت تحكم بغير حكم الله؟ الإيمان كله كل لا يتجزأ. ونسوا حظا مما ذكروا به. ومن أغرب ما قيل في هذه الآية ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، حيث قال: إن بعض العلم ينسى بالمعصية، إن بعض العلم ينسى بالمعصية، أي إذا كان الإنسان عالما بعلوم ومن الله عليه بعلوم فعصى أو ارتكب بعض المعاصي نزع الله منه العلم أو بعض العلم. إن بعض العلم ينسى بالمعصية. وصدق إمامنا الشافعي حين قال: شكوت الوكيع شيخه، شكوت الوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ونسوا حظا مما ذكروا به. ثم ينبه رسولنا صلى الله عليه وسلم وينبهنا أمة محمد فيقول أصدق القائلين: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا تزال الاستمرار، استمرارية الخيانة، استمرارية الغدر. ولا تزال يا محمد، والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده وإلى أن تقوم الساعة. ولا تزال تطلع تفاجأ وتشاهد وتكتشف على خائنة منه. والخائنة كلمة لها ثلاث معاني: خائنة خيانة، كقائلة بمعنى القيلولة خيانة، خائنة على تقدير محذوف على فرقة أو طائفة خائنة، خائنة أي خائن شديد الخيانة، والتاء للمبالغة كقولك راوية لراوي الحديث راوية ونسابة وعلامة، فالتاء للتأكيد. ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي خيانة، وقوم خائنون وخائن شديد الخيانة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. القليل ليسوا هم اليهود وليسوا هم منهم، وإنما القليل من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، كعبد الله بن سلام وأصحابه. إلا قليلا منهم أي الذين آمنوا بك واتبعوك، إلا قليلا منهم. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح، الآية تحتمل أمران، تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون الكلام مطلقا، والأمر الثاني أن يكون الكلام مقيدا. بمعنى فاعف عنهم واصفح إن عاهدوك، فاعف عنهم واصفح إن استقاموا لك، فاعف عنهم واصفح إن تركوك وشأنك ولم يحاربوك، فاعف عنهم واصفح إن صاروا من أهل الذمة. فالكلام مقيد وليس على إطلاقه، مقيد بوفائهم بالعهد، مقيد بتركنا وشأننا وعدم الدس بيننا وعدم محاربتنا. هنا يحدث العفو والصح، ونتركهم لله يحاسبهم. وقد يعني الكلام الإطلاق فاعف عنهم واصفح عموما. وفي هذه الحالة الآية أو حكم الآية منسوخ بآية السيف، بآية السيف. أمرنا أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا عفو ولا صفح، وإنما منسوخ بآية السيف. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فاعف عنهم واصفح. وتختم الآية بتنبيه غريب: إن الله يحب المحسنين. سبحان الله، إذا كان العفو والصفح عن الكافر إحسان، فكيف يكون العفو والصفح عن المسلم؟ يأمره بالعفو والصفح عن كفار، عن ناقض عهود، ناكثي مواثيق، فاعف عنهم، عن هؤلاء اليهود الملعونين، فاعف عنهم وصح. يأمره بالعفو والصفح عنهم، ويقول إن الله يحب المحسنين، فمن عفى عن هؤلاء الكفار فهو من المحسنين. فكيف إن كان العفو عن أخيك في الإسلام؟ تنبيه، إشعار، حس من الله على العفو والصفح، والله هو العفو الغفور. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين.